وكان احد الاقطاب في اجهاض هذه الثورة، وانشأوا له معهدا كبيرا علميا، وطنطنت لها بريطانيا جامعة أليجار او عليكرة التي اصبحت قبلة للعلماء، بل يتخرج منها كثير من العلماء المسلمين، ويرأسها هذا الرجل الذي لا دين له ابدا. لا زالت بريطانيا حتى الان هي التي توجه العقلية الافغانية، ولا يعرف العامي الافغاني الان الا ما تقوله بريطانيا البي بي سي صباحا وظهرا ومساء، ومن خبثهم وحسن تخطيطهم انهم يذيعون 4 ساعات ونصف يوميا بالبشتو وبالفارسي في الصباح على الفطور الاذاعة الاولى، وقت وضع الطعام والوجبة الثانية مع الوجبة الثانية وقت طعام الظهر، والاذاعة الثالثة يوميا بعد المغرب عندما وضع الاذان امامهم طعام العشاء 3 مرات. اجلس مع اي افغاني، الانتين في داخل اذنه والمال الخبز امامه يقطع ويضع في فمه، يريد ان يلحق ماذا تقول البي بي سي، هي التي توجه العقلية في المنطقة. بماذا؟ باذاعة قد تكلف الملايين، وبامكان العرب ان يصنعوا اذاعات اضخم منها واعظم في توجيه العقلية الاسلامية في هذه المنطقة وفي افغانستان، ولكننا شغلتنا الشواغل عن هذه. وبريطانيا رغم انها خرجت منذ 50 عاما لم تنسى الشعوب هذه ان هنالك صنائع لها، لا زالت سياراتهم تحمل على الزجاج الامامي والخلفي جي بي جريت بريتن بريطانيا العظمى، ولا زالت لندن مهو الافئدة لكثير ممن يتسلمون عجلة القيادة، وممن يمسكون القيادة في هذه البلاد، وممن تسلس لهم المقال. احمد ابل رئيس وزراء نيجيريا الشمالي رجل مسلم اسلم على يده 100,000 من الوثنيين، رئيس وزراء البلد الوحيد الذي لم تستطع اسرائيل او اليهود ان تضع لها عنده موقع قدم هو نيجيريا الشمالية، وطلبت جولدا مائير ايام ان كانت وزيرة للخارجية ان تقابله، فقال نعم بشرط واحد، ان اطلق عليها الرصاص بمجرد رؤيتها. هذا الرجل طهر بلاده من المبشرين، منع اليهود ان يدنسوا ارضه، تولى بنفسه قيادة شعبه بالاسلام، جاء وزار القدس، لم يرسل له من الحكومة الاردنية مندوبا رسميا ليستقبله، قال لا بأس سآتي القدس فاتحا ان شاء الله، وعاد الى القاهرة بعد عمرة اعتمر فيها وزار بيت المقدس، ثم بعد ذلك مر على القاهرة وعاد الى بلده، وكان ايريني احد اقطاب الجيش النصارى، قد اعدت له بريطانيا وفرنسا والغرب خطة لقتل هذا الرجل،